بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع حصريا على موقع أنا السلفي. انفتحها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لقد أثبت ربنا سبحانه وتعالى لنا أن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالظالم مهما بلغت قوته والمظلوم مهما بلغ ضعفه، فإن الظالم مقهور مخذول. فسبحان من سمع أنين المضطهدين ونداء المكروبين، فرفع الله عز وجل للمظلوم مكانا، فأجاب الله عز وجل دعوته بقوله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رفع الله عز وجل للمظلوم مكانا، فانتصف الله عز وجل للمظلوم من الظالم. سبحان ربنا سبحانه وتعالى الذي رفع لهذا المظلوم المكان، فرفع الله عز وجل عنهم الظلم والظلمات. عاش المسلمون في أوطانهم غرباء، حوربوا في دينهم، وأخذت حقوقهم، واستبيحت حرماتهم، وضيق عليهم في أرزاقهم، حتى اضطر الكثير من المسلمين إلى هجر الأوطان، وإلى فراق الأهل، وإلى التغرب بعيدًا عن بلادهم طلبًا للأرزاق. سعى هؤلاء الظلمة في ظلم عباد الله المؤمنين، فما كان من ربنا سبحانه وتعالى إلا أن فاجأ هؤلاء الظلمة بهذه الشعوب التي بدت عبر عقود طويلة هادئة موادعة، فإذا بربنا سبحانه وتعالى يفيق هذه الشعوب، فإذا بها تتحول بين عشية وضحاها إلى أسود ثائرة وإلى وحوش كاثرة. ففاجأت الظالم الباغي، فاجأته فصبت عليه جام غضبها، فإذا الذي كان بالأمس يتهدد ويتوعد، إذا به الآن يستجدي رعيته أن يخففوا من ثورتهم عليه. فسبحان ربنا سبحانه وتعالى، سبحان ربنا العظيم الذي فعل ذلك بقدرته، ولولا قدرة الله عز وجل ما حدث ما حدث. لقد أثبتت هذه الأحداث عباد الله التي عصفت بالكثير من رؤساء الدول واقتلعتهم من على كراسيهم وطردتهم من بلادهم وزجت بهم في السجون، أثبتت أن الملك لله، يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله ليملي للظالم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ظن الظلمة أن إيتاء الله عز وجل لهم من المال والسلطان هو نوع من الإنعام، وما هو إلا إملاء واستدراج من الله سبحانه وتعالى. ولا يحسبن الذين ظلموا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ففعل الله سبحانه وتعالى ما فعل، وبذل المسلمون آلافا من أبنائهم وشبابهم في سبيل تحررهم من استعمار داخلي بغيض هو أشد في مكره ودهائه من استعمار الأجانب لبلاد المسلمين. حرر الله عز وجل رقابهم، وهذه نعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى تستدعي من كل مسلم ومسلمة أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. هو تحذير من الله ونذير من الله عز وجل لكل الظلمة والبغاة الذين يصرون حتى الآن على حرب الله ورسوله ويرصدون لهذا الدين كل شر ورذيلة. تحذير من الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. فالحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله على ما قضى وقدر، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ننظر عباد الله إلى هذه الأحداث فنتعلم منها أن أهم مطالب الشعوب التي خرجت بها هي المطالبة بالتغيير. الكل يطالب بالتغيير ولا بأس في ذلك عباد الله، فإن التغيير أمرنا الله سبحانه وتعالى به، فقال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأمر الله عز وجل بالتغيير، لكنه التغيير الشرعي الذي يرضى الله عز وجل عنه. لكننا حينما رأينا الكثير ممن يطالب بالتغيير يهتف بالباطل ويخرج شعارات الباطل ليظهر دينا محرفا وليكون ولاء هذه الأمم إلى الدول الكافرة، فلا يقبل المسلمون أمثال هؤلاء أبدا، ولا يقبل المسلمون التبعية لغرب أو شرق كافر، بل هم لا يقبلون إلا التبعية لدين الله سبحانه وتعالى. إن التغيير الذي نريد هو التغيير الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، تغيير المنكرات التي انتشرت بيننا، التغيير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المنكرات عباد الله هي التي تستدعي التغيير. أما هؤلاء الذين ينادون بإسقاط الأحكام الشرعية وأنها لا تصلح لذلك الزمان وأن المصلحة تقتضي ذلك وأن مراعاة الآخرين، ويعنون غير المسلمين أن مراعاة الآخرين تقتضي تنحية شرع الله عز وجل، فإن أمثال هؤلاء يسيرون على طريقة المنافقين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يريدون الإفساد والفساد ويريدون الضلال والإضلال لشعوب المسلمين، فلا يصح أبدا أن ننخدع بهم أو أن ننجرف وراء كلماتهم. نحن عباد الله نريد ونحتاج إلى رجال صادقين، إلى رجال متجردين ينيرون الطريق لإصلاح هذه الأمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا وفي كل مجالات الحياة. وقبل ذلك نريد إصلاحا عقديا ودينيا حتى تصبح الجماهير تطالب بالإسلام وتغضب للإسلام، تغضب للإسلام أكثر من غضبها لمطالبها اليومية من الطعام والشراب والأموال. يجب أن يعلم أعداء الإسلام أنهم أمام شعوب اختارت الإسلام يريد غالبيتها الدين، وأن الدين متجذر في قلوبنا، نموت دون دين الله سبحانه وتعالى ونضحي بكل شيء من أجل دين الله عز وجل. إذا علم الأعداء ذلك منا فإنهم ييأسون من بلادنا، لا تكون لهم بحال من الأحوال أي مطامع عندنا. إن هذه المرحلة التي نمر بها إنها لمرحلة عصيبة، يترصدنا أعداء الإسلام بالداخل والخارج من أجل أن يقتنصوا هذه البلاد وأن يأخذوها في أيديهم بعيدا عن منهج الله سبحانه وتعالى، وينصرون لذلك شعارات براقة من التغيير والحرية والمساواة إلى غير ذلك. فلا يجوز أن ننخدع بهذه الشعارات الزائفة، بل إننا نجعل دين الله عز وجل في قلوبنا ونعلم أننا بدون التغيير على أساس دين الله فلن يكون هناك إلا كل انحراف ورذيلة. يتساءل الكثيرون عباد الله، هل نبدأ بالتغيير من الحكام أم من المحكومين، من الرؤساء أم من الشعوب؟ وللإجابة على ذلك يجب أن نعلم أن معاناة الشعوب المسلمة لم تكن وليدة جانب واحد، بل كانت بسبب المزاوجة بين حكام ظلمة ادعوا لأنفسهم فضلا كاذبا وأذلوا شعوبهم وأكلوا حقوقهم، وبين شعوب انقادت وأطاعت لذلك الذل والهوان. وإذا أردنا عباد الله التغيير الحقيقي فإن التغيير يبدأ بإصلاح الجميع، يبدأ بإصلاح الحاكم والمحكوم معا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة واجبة للأئمة والحكام وكذلك لعموم المسلمين، بدون ذلك لن تنصلح الأحوال أبدا. يجب عباد الله أن ندرك أن التغيير لا يكون في الحكام وفقط، بل إن منكرات الشعوب هي التي تخرج لنا هذه الأمراض وتلك الأشياء الخبيثة التي تنتشر بيننا. فإذا طهرنا صفوفنا من الأمراض التي انتشرت فيها ومن المنكرات التي تفشت بينها، فإن الله سبحانه وتعالى سيصلح أحوالنا وسيأخذ عز وجل بأيدينا، سيرحمنا الله عز وجل من ضعفنا. ووالله إن هذا الشعب الطيب المتدين أثبت أنه يحب دين الله، وأثبت أنه يحب التغيير على أساس يرضاه الله عز وجل. ففي يوم عرض المنافقون من العلمانيين والليبراليين بهوية هذه الأمة انتفض المسلمون ووقفوا جميعا ليعلنوا إصرارهم على هوية هذه الأمة المسلمة، وخرجوا بالملايين ينتفضون في وجوههم ليثبتوا أنهم لن يرضوا إلا بحكم الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وإن هذه لمن البشارات العظيمة، إن هذه المرحلة إذا نجح المسلمون فيها في ذلك البلد فإنه سيكون نموذجا ناجحا لغيره من الشعوب. هذه البلد عباد الله من أهم بلدان العالم. هذه البلاد إذا قامت ووقفت على قدمها على أساس يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل سيغير العالم. وعودوا إلى تاريخ هذه البلاد واقرأوا في سيرتها وانظروا كيف أن الله عز وجل أحيا بها المسلمين من سبات عميق أصابهم في كثير من الأزمان. فنستبشر بهبة وانتفاضة هؤلاء الشعوب، نستبشر أن الله عز وجل سيبعث من ورائهم الخير العظيم. واعلموا عباد الله أن هذه الأحداث أثبتت أن أعداء الإسلام لا يخافون من شيء خوفهم من الإسلام، إنهم يدركون الخطر الذي يكمن في هذا الدين، فإن وجود هذا الدين يعني زوالهم وعدم وجودهم، ويجب أن ننتبه نحن لذلك كما انتبه له أعداؤنا، فنتمسك بديننا ولا نفرط فيه أبدا، ونعلم أن ديننا دين كامل شامل لا يقبل التجزئة ولا يقبل التفرقة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في دين الله عز وجل كله ولا تتركوا منه شيئا، بل إن دين الإسلام يحكم في كل أنظمة الحياة. حفظ الله عز وجل بهذا الدين الأنفس والأموال، وصان الدماء والأعراض، وأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن الإثم والعدوان، ونشر الله عز وجل به الفضيلة وحارب الرذيلة. حوت آداب هذا الدين كل شيء مما يحتاج إليه الناس، حتى الخراءة في بطون أحدنا حواها ذلك الدين لينبه الناس جميعا عليه. فوجودنا مرتبط بوجود الإسلام، وضعفنا راجع إلى التقصير فيه. فهلم عباد الله أن نعود إلى ديننا وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نعود إلى مجدنا الذي يعدنا الله عز وجل به إن تمسكنا بديننا وتمسكنا بإسلامنا. اعلموا عباد الله أن المسلم الحقيقي هو الذي يتمسك بالإسلام على أساس هذا المفهوم، وبه يصبح المسلمون هم أولياء الله وهم أحباؤه، ويستحقون نصرة ربهم سبحانه وتعالى. المسلمون عباد الله غايتهم إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام. غايتهم عباد الله أن تنتشر عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وألا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وإذا تحققت هذه الغاية فإن نصر الله سبحانه وتعالى يتحقق لنا. واعلموا عباد الله أن الكفار أعداء الإسلام هم أقل وأحقر في نفوسنا مما يظنه الكثيرون. الكفار لا مولى لهم، والله عز وجل هو مولانا، ذلك بأن الذين كفروا لا مولى لهم، فالله عز وجل يوالينا ويعيننا وينصرنا عليهم بإذنه سبحانه وتعالى، ولذلك وعدنا نحن بالغلبة عليهم، فقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فالله عز وجل وعدنا بالنصر، ووعدنا الله سبحانه وتعالى هزيمة الكفار إذا هم قابلونا والتقوا معنا. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا هو وعد الله عز وجل لنا، ونحن نؤمن بذلك الوعد، ولكن البشارات الكريمة بالنصر المبين لا تتحقق إلا أن نوفي بالشرط مع الله عز وجل. والشرط عباد الله هو الإيمان بالله والعمل الصالح لله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيجب علينا عباد الله أن نحقق هذا الشرط، وبعدها سيكون الإسلام شاهدا لنا عند الله سبحانه وتعالى. ولله در الحسن البصري حينما قال: كأن الإسلام يأتي يوم القيامة متجسدا أمام الله سبحانه وتعالى يتصفح وجوه الناس فيقول: يا رب هذا خذلني، يا رب هذا نصرني، حتى يجيء عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا رب كنت غريبا حتى أسلم ذلك الرجل. فمن منا عباد الله يكون عمر ذلك الزمان؟ من منا يكون رجل ذلك الزمان الذي يعود الإسلام به إلى مجده، ويعود الإسلام به إلى مكانته، ويشهد له عند الله سبحانه وتعالى؟ أثبتت هذه الأحداث عباد الله أن فتنة الإعلام فتنة شديدة يجب أن نحذر منها، ويجب أن ننتبه لها، خصوصا وقد تسلط على الإعلام اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. إن فتنتهم عباد الله تنبع من هذا الانحراف الذي ينحرفون به وينحرفون بالمسلمين بعيدا به عن منهج الله الذي شرعه الله عز وجل لنا. يستضيفون لنا أناسا يجلبون لنا التحليلات الفاسدة ويثيرون الفتن حتى تشتعل البلدان، وإذا بالناس ينسحبون وراءهم وينجرون لكلماتهم تحت سكرة الشهوة بالنظر إلى مذيعة متجملة، بالنظر إلى رجل فقد رجولته، بالنظر إلى موسيقى صاخبة أو أشياء ماجنة. فيجب أن نحذر عباد الله، إن الشائعات التي يرددها الإعلام لهي أكبر خطر علينا. إذا انتبهنا له ووقفنا له بالمرصاد واتبعنا الطريقة الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بها، فإنهم لن يكون لهم علينا سبيلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لأهل الصلاح، لأهل الإيمان، لأهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فيدلونهم على الخير ويوجهونهم إلى سبيل الله سبحانه وتعالى. اعلموا عباد الله أن رمضان جعله الله عز وجل لنا في الأحداث الفائتة كالغيث بالنسبة للأرض الجدباء. لقد أصاب قلوب الناس القسوة، وأصاب قلوب الناس الفتنة، فجعل الله عز وجل رمضان لتحيا القلوب من جديد، ليتجدد الإيمان ويتلذذ الناس بمناجاة الله سبحانه وتعالى. فلا تعرضوا عن الله بعد الإقبال عليه، ولا تستهوينكم الشياطين، ولا تستعبدنكم الشهوات فتنقلبوا على أعقابكم بعد إذ هداكم الله سبحانه وتعالى. لا تذبحوا عباد الله رمضان على أبواب العيد، بل تمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان أحب الأعمال إليه الذي يداوم فيه. فأديموا عباد الله عملكم لله، واعلموا أن الله لا يمل حتى تملوا، لا ينقطع الله عنكم بالأجر حتى تنقطعوا أنتم عن الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فاعبدوا ربكم سبحانه وتعالى حق العبادة، واعلموا أن العبادة لله هي طريق تمكيننا، وهي طريق وصلنا بالله سبحانه وتعالى، وطريق اتصال الأرض بالسماء حتى نعيش كرماء أعزاء شرفاء، حتى نخرج مما نحن فيه من الذل والهوان. واعلموا عباد الله أن العيد جعله الله سبحانه وتعالى لمن غفرت له ذنوبه ولمن خاف يوم الوعيد. العيد جعله الله عز وجل لمن استقام على أمره، لمن صام وصلى وقرأ القرآن وأطاع ربه سبحانه وتعالى. والعيد يبرز أخلاق الأمم، وكما قيل: إذا أردت أن تعرف أخلاق الأمم فانظر إليها في أعيادها. فإن العيد عباد الله عند المسلمين يختلف عن العيد عند غيرهم، فالعيد عندنا عبادة لله سبحانه وتعالى وسعيرة من سعائر الدين نتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا يصح أن نعصي ربنا سبحانه وتعالى، ولا يصح بحال من الأحوال أن نترك الزمام للشياطين أن تعبث بنفوسنا وأن تعبث بقلوبنا، بل نطهر بواطننا ونصحح جوارحنا لربنا سبحانه وتعالى، ونخص بالذكر في النصيحة أخواتنا الفضليات، نخصهن بالنصيحة فلا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا يفتن عباد الله المؤمنين، ولا يخرجن من بيوتهن إلا كما أمرهن ربهن سبحانه وتعالى. واعلمنا أيتها الأخوات الفضليات أنكن بالنسبة لهذه الأمة مدرسة عظيمة وأمل كبير، فنسأل الله ألا تخذلن المسلمين في أنفسكن. واعلموا عباد الله أن هذا العيد والمحنة التي مر بها المسلمون تعلمنا القاعدة الشرعية أن المسلمين أمة واحدة، يد واحدة على من سواهم، هم بنيان مرصوص كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، هم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد سمعنا عن إخوان لنا يقتلون ويسحقون تحت عجلات الدبابات ويقتلون وهم يستقبلون جنود الطغاة بصدور عالية وبأيد خالية من أي سلاح يدفعون به عن أنفسهم، يعملون ذلك من أجل تحرير رقابهم كما حرر الله عز وجل رقابنا. نعلم عباد الله أن لنا إخوانا جياعا لا يجدون قوت يومهم في الصومال وفي غيرها من بلدان المسلمين، فلا يصح أبدا أن نشبع وهم جوعا وأن نسكن وهم بلا مأوى، لا يصح أبدا عباد الله أن يكون ذلك خلق فينا، بل نقتسم ما تفضل الله عز وجل به علينا، نقتسمه بيننا وبينهم حتى يعم الخير على هذه الأمة، وحتى تعود الأمة من جديد تعلم أن المسلمين يسعى أعلاهم في أدناهم ويجير بعضهم بعضا وهم يد واحدة على من سواهم. فإذا حدث ذلك فلن يكون لعدو الإسلام بيننا مدخل، فما دخل الأعداء بيننا إلا بسبب تفرقنا وبسبب تشتتنا وترك بعضنا لبعض، فإذا عدنا من جديد نتمسك ويمسك بعضنا بيد بعض فإن الله سبحانه وتعالى سينصرنا وسيجعل الله عز وجل لنا من بعد عسر يسرا. اعلموا عباد الله أننا في هذه الآونة نحتاج جميعا إلى أن ندرك حقيقة الخطر التي تحيط بهذه الأمة، وأن نكون جميعا على مستوى المسؤولية، وأن لا يركن واحد منا إلى الأرض، وأن لا يخلد إلى الشهوات، بل يواصل كل واحد منا الليل بالنهار للعمل من أجل هذا الدين، وأجره عند الله عز وجل محفوظ. نحن لن نعدكم بما كان يعدكم به أمثال هؤلاء ممن طغوا وأفسدوا في الأرض وفسدوا فيها، لا، لن نعدكم بمال ولن نعدكم بطعام أو شراب، فأرزاقكم على الله سبحانه وتعالى، إنما نعدكم أن يضع كل واحد منا يده في يد أخيه لكي نعود إلى عقيدتنا، ولكي نعود إلى ديننا، ولكي نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نقف جميعا يدا واحدة في وجوه أعداء هذه الأمة. هذا الذي نعدكم به، نعدكم أن نبذل جميعا ومعا كل شيء من أجل دين الله سبحانه وتعالى. يجب أن يتغير فكرنا من الدنيا إلى الآخرة، يجب أن تتغير عقيدتنا من الانحراف إلى الاستقامة والسواء الذي نزل به القرآن وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا عباد الله، وصيتي لكم جميعا وهي وصية لنفسي معكم بصوت عالي، تمسكوا بالقرآن العظيم، هو حبل الله المتين، لو لم نخرج من رمضان إلا بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل هو تنزيل من حكيم حميد. إذا تمسكنا بالقرآن فأبشروا بعدها بالنصر عباد الله، فالقرآن هو حبل الله الممدود بين السماء والأرض. فبالله عليكم لا تهجروا كتاب الله سبحانه وتعالى، بل انكبوا على كتاب الله واعكفوا عليه واقرأوا ما فيه وتدبروا آياته ثم اعملوا بها، وادعوا جميع الناس، ادعوا جميع الدنيا من المسلمين ومن الكافرين إلى العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا فعلنا ذلك فإن الله عز وجل سيحفظ لنا قلوبنا، وسيحفظ لنا جوارحنا، وسيحفظ لنا المسلمين، وسيحفظ بلاد المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يسددكم وأن يؤيدكم وأن يرشدكم وأن يهديكم وأن يجبر كسركم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وأن يحفظ هذه البلد آمنا رخاء مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا رمضان، وأن تتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك ألا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، وتقبل الله سبحانه وتعالى منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.